قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة فصل: وأما حديث الفساد فهو صحيح، رواه أحمد والترمذي من حديث أم سلمة، رواه مسلم في صحيح من حديث يرد أحمد. يرد هنا على الرافضي في يعني في قوله بأن أهل السنة يعني تركوا علي وصفه بأمير المؤمنين مع ما له من هذه الفضائل. والحديث الكساء هو أن النبي وضع كساءه على علي وفاطمة والحسن والحسين وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيرا. لا يقول هذا حديث صحيح، رواه الإمام مسلم. نعم. ورواه مسلم في صحيح من حديث عائشة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداء وعليه مرق مرح من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاء فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا الحديث قد شاركه فيه فاطمة وحسن وحسين رضي الله عنه، فليس هو من خصائصه. ومعلوم أن المرأة ليس من خصائص عليه وإنما شركه هؤلاء جميعا. نعم. نعم. ومعلوم أن المرأة لا تصلح للإمام. نعم، يعني هذا ليس دليلا على أن علي هو الخليفة كما يستدل به، ولا ما هو دليل أن هذا شركوا في هذا أن هؤلاء يعني أهلي فأذهب عنهم الرجس وأطهرهم تطهيرا، مو خاص بعلي، دخل فيه فاطمة. ومعلوم أن المرأة لا تكون يعني هي خليفة ولا إمام. نعم. فعلم أن هذه الفضيلة لا تختص بالأئمة. نعم. بل يشركهم فيها غيرهم. نعم. ثم أن مضمون هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بأن يعني يذهب عنهم الرجس. نعم. ويطهرهم تصديرا. نعم. وغاية ذلك أن يكون دعا لهم بأن يكونوا من المتقين الذين أكرم الله عنهم الرجس المطهرا. نعم. واجتناب الرجس واجب على المؤمنين، والطهارة مأمور بها كل مؤمن. قال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فغاية هذا أن يكون هذا دعاء لهم بفعل المأمور وترك المحظور. والصديق رضي الله عنه قد أخبر الله عنه بأنه الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. نعم. قال الله: وسيتجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. فهذه كلها نزلت في الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. فسماه الله الأتقى. نعم. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وأيضا فإن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. لا بد أن يكون قد فعل المأمور وترك المحظور، فإن هذا الرضوان وهذا الجزاء إنما ينال بذلك. وحينئذ فيكون ذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم من الذنوب بعض الصفات. فما رعى به النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكساد هو بعض ما وصف الله به السابقين الأولين. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لغير أهل الكساد بأن يصلي الله عليه. فدعا لأقوام كثيرين بالجنة والمغفرة وغير ذلك، مما هو أعظم من الدعاء بذلك. ولم يلزم أن يكون من دعا له بذلك أفضل من السابقين الأولين. ولكن أهل الكساء لما كان قد أوجب عليهم اجتناب الرجس وفعل التطهير، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعينهم على فعل ما أمرهم به، لئلا يكونوا مستحقين للذنب والعقاب ولينالوا المدح والثواب. فصل. شاهد في هذا الحديث أن قال الرافض بأن هذا حديث الكساه هو دليل على خلاف علي بن أبي طالب باطل، يعني رواية الحديث ودعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل هذا الكساه بأن يجب الله عز وجل طهرهم تطهير. وهذا المعنى حاصل لكل مؤمن، يعني من الذين شهد الله تبارك وتعالى لهم بالجنة، لا يمكن أن يكون مؤمن من الذين شهد الله لهم بالجنة إلا ويكون أذهب الله تبارك وتعالى عنهم رزق وطهر. هذا المعنى الآخر أنه داخل فيه فاطمة، وفاطمة ليست من أهل الخلافة، لا يتوقف أنه يتحقق الخلافة لأن الرسول قال فيه، فلما قال فيه فدرجة كل أهل الكساف. كلام عظيم رد على هذا الشيء. شيخ بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في طهارة إخوان جمعهم ثم وضع عليهم الشرك، هذا المقصود محلي كذا ولا واقع اتفاق عليه بشكل من بعض الداخلية؟ يعني ربما أن هذا يظهرهم وضمهم على هذا النحو، يقول هذا في نوع من ال يعني سمعوا لهذا الأمر، جاءوا الله جاءوا النبي لهم صلى الله عليه وسلم، هم ليسوا محصورين، يعني ليسوا محصورين في هذا. الآية يعني نازلة في كل أهل النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل في أزواجه بالخصوص، يعني الآية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي دعا لهؤلاء يدخلون في مجمل أهل بيته. فإن الآية الله تبارك وتعالى قال لهم كلما يستخيبوا تكلم من آيات لا يفتح فيما الله كان آيات، قال تبارك وتعالى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات لا يفتح فيما الله كان آيات، كلها جاء بسياق يعني وعد الله لنساء النبي وتذكرونه. فنساء النبي داخلات في الآية تقول الأول، ثم حديث هذا بيّن أن هؤلاء كذلك من آل بيت النبي ودخلوها. ليسوا كما يقول الشيعة أن هؤلاء فقط المخصوصون بهذه الآية، المخصوصون هم علي وفاطمة والحسن والحسين فقط لهم أصحاب الكساء، يعني أن زوجات النبي خارجات عن ذلك وتسمعي نص القرآن، هم المخصوصات، هم الذين نزلت الآية ومذكورات في هذه الآية، والنبي ضم هؤلاء وأخبر من هؤلاء في البيت فأرجو الله عز وجل.